بيرتبيهم خلي الحروف اللي هي من غير النقط اللي بيسموهم الحروف بسم الله الرحمن الرحيم العجمية، يعني خلي الحروف اللي من غير نقط تبقى مع بعضيها والحروف اللي بنقط ايه خليها مع بعضيها، ماشي؟ يعني في تعرفوا تحفة الأطفال لما بيقول الناظم همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، بيقصد بيها ايه؟ مهملتان يعني غنة، عشان انت بس ما ايه ما تتلخبطيش، يعني ده المقصد. اما انت لو قلتيهم باي طريقة مش فارقة يعني، بس انا بقولك عشان ايه انت ما تتلخبطيش. طيب النهاردة ناخد ان شاء الله الحكم الثاني، وهو حكم لا انا خلاص بعد كده انا هبقى انا كنت الاول يعني كنت عايزاكم تكتبوا، بس لقيت ان الكتابة هتبقى مش سهلة، فممكن ان احنا ايه نبقى ناخد المايك افضل، وانا ابقى اسأل يعني ادي باسم بالاسم يعني، وانتي تبقي تجاوبي ان شاء الله هيبقى ايسر واسهل. طيب نبدأ النهاردة في الحكم الثاني، وهو حكم الادغام. قال لنا الادغام تعريفه لغة هو ادخال شيء في شيء، هدخل شيء في شيء. طيب واصطلاحا هو ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يبقى عندي حرف ساكن هدخله في حرف متحرك، فالحرف ده هيبقى حرف واحد مشدد، ده يبقى اسمه ايه؟ الادغام. طيب ابن الجزري عرفه قال ايه؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. يعني ايه؟ نفس المعنى، ان انا هيكون عندي حرف هدخله في الحرف اللي بعده هيكون ايه؟ هنطقه حرف واحد مشدد، يبقى معناه ايه؟ ان انا هنطق الحرف ده حرف مشدد. طب ايه حروف الادغام؟ حروف الادغام ستة. حروف الادغام كام؟ ستة. مجموعة في كلمة يرملون، يرملون، تمام؟ اللي هما الياء والراء والميم واللام والواو والنون. إذا جاء أحد هذه الحروف بعد نون ساكنة أو تنوين وجب إيه؟ وجب الإدغام. يبقى لازم عندي إذا جاء أي حرف من هذه الحروف وجاء بعدها نون ساكنة أو تنوين هيحصل إيه هنا؟ هيحصل إدغام. أخلي بالي بقى وأفتح عيني كده إن الإدغام ما بيجيش غير في كلمتين، ما ينفعش أدغم في كلمة واحدة. كان عندنا الإظهار ممكن يجي في كلمة وفي كلمتين، أما الإدغام عندي لازم يجي في كلمتين، ما ينفعش في كلمة إلا هنخل بالمعنى، تمام؟ قال لي ان الادغام عندنا هنا بينقسم لقسمين، قسم بغنة وقسم بدون غنة. عندي الادغام بينقسم الى قسمين، قسم بغنة وقسم بدون غنة. ايه هو الادغام بغنة؟ الادغام بغنة بيختص هذا الادغام باربعة حروف فقط، يعني عنده أربع حروف فقط من الكلمة اللي إيه؟ من الكلمة الأصلية اللي هي فيها ست حروف اللي هي يرملون دي. طب إيه هنطلع منها حروف إيه؟ هنطلع منها أربع حروف فقط. إيه هما الحروف؟ ينمو، ينمو، بيجمعوها ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، تمام؟ يبقى عندي الياء والنون والميم والواو، دي الحروف الخاصة بالإيه؟ بالإدغام بغنة. يعني أنا انتبه بقى إن أنا كده عندي شرط في الإدغام إن يكون من كلمتين مع النون الساكنة، يعني بتكون النون الساكنة في آخر الكلمة الأولى. النون الساكنة زي ما موضح في الصورة كده، عندي النون الساكنة في آخر الكلمة الأولى، من، يبقى كده إيه؟ زي مثلا هنا إيه؟ من يقول، النون الساكنة في آخر. طيب كله مش سامع ولا انت بس؟ بقول أنا شرط الإدغام عندي إنه يكون من كلمتين، طيب، ويكون في حاجة مع النون الساكنة، بتكون النون الساكنة في آخر الكلمة الأولى حرف الإدغام في أول الكلمة الثانية، زي مثلا من يعمل من يقول، يبقى أنا عندي النون الساكنة في أول الكلمة في حرف النون هنا في آخر الكلمة الأولى، وعندي حرف الإدغام فين؟ في أول الكلمة الثانية. يبقى انتبه كده ان الإدغام بيجي في كلمتين. طيب، ولو تنوين هيبقى نفس القصة. هيبقى عندي برضو التنوين، الإدغام هنا هيبقى في ايه؟ في كلمتين. تمام، زي مثلا كتاب مبين، يبقى عندي التنوين في آخر الكلمة الأولى وعندي الحرف المدغم في أول الكلمة الثانية، كتاب مبين. طيب، إذا توفرت شروط الإدغام هنا يبقى إيه؟ وجب الإدغام، إلا استثنى هنا موضعين في القرآن، إيه هما؟ ياسين والقرآن ونون والقلم، دول مفهومش إدغام، دول فيهم إيه؟ فيهم إظهار. طيب ليه بقى فيهم إظهار هنا؟ ليه أظهرهم هنا؟ أظهرهم مراعاة لقراءة حفص، القراءة اللي احنا بنقرأ بيها دي اسمها حفص. طيب، الرواية دي الحكم هنا فيها ان هو بيظهر، يبقى احنا هنا وجب فيها الإظهار، ما ينفعش ان احنا ندغم هنا وإلا هنخل بعرف القراءة. تمام، وسمي ايه هنا كمان؟ سمي إظهارا مطلقا، يعني ما ينفعش اقول ياسين والقرآن، لا، ياسين والقرآن، نفس الحكاية، نون والقلم. تمام، ما ينفعش اقول نو، لا، ما ينفعش اضغمه. تمام، فالإظهار هنا إظهار مطلق، لأنه متحكم بإيه؟ له علاقة بإيه؟ ها، له علاقة بأحكام الرواية. طيب، الإظهار المطلق هو أن يقع بعد النون الساكنة ياء أو واو ولكن في كلمة واحدة، خلي بالك، عشان كده أنا بقولك تخلي بالك يعني إيه إظهار مطلق. الإظهار المطلق هيكون عندي يقع بعد النون الساكنة ياء أو واو في كلمة واحدة. طيب، وأنتبه إن دول هم أربع كلمات في القرآن فقط، الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان. أنتبه إن الأربع كلمات دول فيهم نون ساكنة وجي بعدها إيه؟ بعدها ياء، جي بعدها واو. طب أنت هنا قلتي لي إن بيجي نون ساكنة وبيجي بعدها ياء ولا واو، يبقى حكمها الإدغام. طب أنا هنا مش هضغم؟ لا طبعا مش هتضغمي. ليه طيب؟ لأن دول هنا أولا دي كلمة واحدة مش كلمتين، ثانيا حتى لو أنا أضغمت فأنا هعمل إيه؟ هخل بالمعنى، ما ينفعش إن أنا أقول الدية بيان صوان، ما ينفعش قوان، ما ينفعش. يبقى هنا لما بيجي معاكي نون ساكنة أو تنوين وجي بعديها أي حرف من حروف الإدغام يبقى وجب الإدغام، إلا في أربع كلمات في القرآن وجب فيهم الإظهار، وهما الدنيا بنيان صنوان قنوان. طب لما أجي أقولك سبب الإظهار هنا إيه؟ هتقولي لي إيه؟ سبب الإظهار هنقول تظهر النون عند هذين الحرفين خشية ألا يلتبس المعنى، عشان المعنى ما يتغيرش. تمام؟ يعني لما يجي لك سؤال يقولك لماذا تظهر النون الساكنة بعد هذه الكلمات، النون الساكنة أو الياء في هذه الكلمات، هتقولي إيه؟ تظهر النون الساكنة عند هذه الكلمات خشية إيه؟ ألا يلتبس المعنى. تمام؟ طيب، لماذا سمي الإظهار مطلق؟ ليه سمي مطلق؟ ليه سميناه مطلق؟ سميناه مطلق لعدم تقيده بإيه؟ بإظهار حلقي أو شفوي أو قمري. تمام؟ يبقى سمي إظهار مطلق لأن هو مش مقيد بأي نوع من إيه؟ من أنواع الإظهار، سواء الإظهار الحلقي أو الشفوي أو المطلق. تمام، يبقى الأربع كلمات دول عندك دول مظهرين إظهار مطلق. هل ليهم علاقة بالإظهار الحلقي؟ ملهمش علاقة. ليه؟ لأن النون الساكنة مجاش بعدها أي حرف من حروف الإظهار. طيب هل ليهم علاقة بالإظهار الشفوي؟ ملهمش علاقة. هناخد بعد كده الإظهار الشفوي حروفه إيه. هل ليهم علاقة بالقمري؟ ملهمش علاقة برضه، وهنعرف بعد كده ليه عشان ما تهيش مني. طيب يبقى خلي بالي هنا ان احنا اظهرنا نون ياسين ونون القلم مع ياسين والقرآن ونون والقلم. وانتبه ان في الادغام بولنا ما ينفعش اضغم الا اذا كان في كلمتين، تمام، وما ينفعش اضغم في كلمة واحدة، وان حروف الادغام بقولنا هي حروفها ايه، ينمو الياء والنون والميم والايه والواو. في اي اشكال عندك كده كده ولا كمل؟ واضح ولا نكمل ولا اعيد؟ طيب تمام، واضح للكل يا بنات؟ اعملي لي لايك لو فاهمه. طيب الحمد لله. طيب ايه الامثله مثلا اللي ممكن نشوفها نعرف منها انها دي كده يعني اظهار، عفوا ادغام؟ زي مثلا لو جينا في حرف الادغام مثلا الياء، مثلا من يطع من يطع، من يعمل من يعمل، يبقى جاء هنا عندي نون ساكنه وجاء بعدها حرف الياء، يبقى هنا حكمها ايه؟ الادغام بغنة. طيب لو جينا مثلا لمثال مع النون، لن ندخلها من نعمه من نعمه مثلا، يبقى عندي هنا النون الساكنه وجاي بعدها حرف النون، يبقى هنا حكمها ايه؟ الادغام بغنه. طيب عايزه مثال مع الميم، مما ممال، تمام، يبقى جه هنا عندي نون ساكنة وجاي بعدها حرف الميم، يبقى حكمها ايه؟ حكمها الادغام بغنة. طيب لو جينا مثلا مع الواو، ميوال ميواق، يبقى هنا عندي النون الساكنة وجاي بعدها حرف الواو، يبقى هنا حكمها ايه؟ الادغام بغنة. ده كده مع النون الساكنة. طيب هاتيلي كده مثال مع التنوين، وجوه يومئذ وجوه يومئذ، جه هنا عندي تنوين بالضم وجه بعديه حرف الياء، وحكمه هنا ايه؟ الادغام. امشاج نبتليه امشاج نبتليه، هنا عندي جه تنوين بالكسر وجه بعديه حرف النون، يبقى حكمها ايه؟ الادغام. طيب صحفا مطهرة، جه هنا عندي تنوين بالفتح وجه بعديه حرف الميم، يبقى حكمها الإدغام. طيب مع حرف الواو، ووالد وما ولد ووالد وما ولد، جه عندي هنا تنوين بالكسر وجه بعديه حرف الواو، يبقى حكمها ايه؟ الإدغام. ده كده حكم الإدغام بغنة كامل. تفضل. لا يعني وضحي لي سؤالك اكتر، انت تقصدي ان انت هتحذفي التنوين؟ انا مش هحذف التنوين، انا عندي تنوين في الفتح بالفتح، انا هعمل ايه؟ هدخله مع الحرف اللي بعده، صحفا مو صحفا مو، مش ها مش ها مش ها يعني مش هطير التنوين اصلا، انت هتلاقيه بيتنطق. بصي صحفا مو، لان انا عندي حرفين مشدد، الحرف الاولاني تمام هيبقى حرف ساكن والحرف التاني حرف متحرك، فانا هدخلهم الاتنين في بعض فهياخدوا نفس الايه؟ الحركه. شوفي هو ده اللي انت، بصي هو الادغام بغنة بيكون انت بتذهبي صفة الحرف نطقا وبتبقى صفته في الغنة، ماشي؟ فأنا بعمل إيه؟ أنا بخلهم هما الاتنين في بعض وحذهب صفة الحرف نطقا وهيبقى بقاؤه في صفة الغنة فقط، تمام؟ اما بالكسر، الكسر لازم تتدربي عليها، ما ينفعش تجيبي الكسر الاول وبعدين تعمليه، لا ما ينفعش. ووالدي و، انت هتلاقي ان الحرف اللي بعديها، بصي انت بتكسري الاول ووالدي و، وهتطلعي على الحرف التاني هيبقى مفتوح، مش هقول ووالدي و، مش هتنطقي الكسر اصلا، ووالدي وما ولد. فهمتيها؟ اه تمام كده، انت صح مظبوط في نطق يومئذ يصدر. تمام، امين واياكم حبيبتي. احنا كده نكون انهينا الادغام بغنه. طيب الادغام بغنه، اخلي بالي ان هنا عندنا الغنه، الغنه مقدارها بتكون حركتين، حركتين زي ما كنت بشرح لك واحنا بنقرا، ان الحركتين يا اما هنقول مثلا واحد اتنين، بس زي ما انا عديتهم كده بالظبط، واحد اتنين دول كده حركتين، يا اما زمن بسط الاصبع او قبضها، يعني هتقفلي صبعك او تفتحيه، فاهمه؟ يا اما يا هتعدي واحد اتنين افتح صبعيني، يا اما هتقفلي صبعك يا اما تفتحيه، قبض او بسط ايه الاصبع. تمام، دي مقدار الغنة. طيب خلي بالي ان الغنة نطقا بتتبع الحرف الذي بعدها، سواء في الترقيق او في التفخيم. ساعات اقول لك مثلا خلي بالك الغنة هنا عندك مفخمة، خلي بالك الغنة عندك هنا مرققة. ليه؟ لان انا عينيا الحرف اللي بعدها، الحرف اللي بعدها لو مرقق يبقى ايه الغنة مرققة، الحرف اللي بعدها لو مفخم يبقى الغنة ايه مفخمة. طيب ده كده بالنسبة للإدغام بغنة. ينقص لنا الإدغام بغير غنة. الإدغام غير غنة ويسمى إدغاما كاملا لذهاب ذات الحرف نطقا وذهابه صفة، ده عكس اللي بغنة. اللي بغنة بيسمى إدغام ناقص. ليه؟ لأن زي ما كنت بقول لسامية إن إحنا بنذهب بذات الحرف نطقا وبتفضل صفة الغنة، أنت بتنطقي الغنة. أما هنا لأ، ده هنا هيبقى إدغام كامل، هيذهب صفة الحرف نطقا، يعني مش هتنطقي الحرف وكمان صفة الغنة. ومن لستم ومن لستم. طيب أنا عندي فين بس للإدغام اللي بغير الغنة، اللي هو إيه؟ اللام والراء. لو أخدناها تطبيقي عشان تفهمي التعريف بتاعه إزاي بيذهب ذات الحرف نطقا وصفة الغنة، هتلاقي إن النون الساكنة بتضيع أصلا، بتدخل في اللام. ومل، ما بنطقش النون، ومل زي ما كنت كتب كده، ومل لستم، بصي كتبتها لي تمام، بس هتبقى عندك اللام هنا إيه مشددة، ومل ومن لستم. تمام، يبقى انا هنا ذهاب ذات الحرف نطقا وذهاب صفة الغنة، هنا ما فيش غنة خالص، يعني مفيش حد يجي يقولي ومن لستم، لا ما ينفعش. تمام، دي بالنسبة لإيه للإدغام في اللام. طب ولو في الراء، مير رزق أو مير ربكم، بصي هتقرأيها كده مير ربكم. تمام، يبقى ولا في نون ولا في ايه ولا في غنة، الاتنين ذهب صفتهم نطقا وغنة. تمام، يبقى ذهاب ذات الحرف نطقا يبقى النون مش هنطقها، وذهاب صفة الغنة مش هنطق الغنة، ما اجيش اقول مير ربكم غلط، مير ربكم. تمام، طيب لو جبنا أمثلة مثلا للنون الساكنة وجي بعدها حرف من حروف الإدغام بغير غنة زي اللام أو الراء، هيقول مثلا إيه، يبين لنا، يبين لنا من لدن، من لدن إلا. وهتبقي شاطرة فيها قوي كمان لو حطيتي لسانك في مخرج اللام، مل مل من لدن. تمام، طيب ومع الراء زي ما قلت لك، من ربكم، من رسله، من رزق. طيب ولو جينا في التنوين، لو جينا مثلا خدنا مثال في التنوين المفتوح بالفتح، خير لهم، مش هنطق التنوين هنا خالص. خير لهم، جه عندي تنوين بالفتح وجي بعديه اللام، واللام حرف من حروف الادغام بغير غنة، يبقى هنا ايه؟ حد بغير غنة. قول اللينة برضو جه عندي هنا تنوين بالفتح وجي بعديه حرف اللام، يبقى هنا ايه؟ ادغام بغير غنة. طب ولو مع الراء؟ توابا رحيما، جه عندي برضو هنا تنوين بالفتح وجي بعديه حرف الراء، يبقى هنا ايه؟ تنوين بالفتح وبعديه حرف الراء، يبقى ادغام بدون غنة. طيب ولو بالكسر؟ عيشتي الراضية، عيشتي الر، عيشتي الراضية، بعد التنوين بالكسر وجي بعديه حرف الراء، يبقى ايه؟ ادغام بدون غنة. وقيسي على ذلك اي بقى يعني كلمة هتلاقيها في القرآن عندك تكون بنفس الايه، فيها نفس الايه الاحكام. مفهوم ولا في حاجة صعبة؟ طيب الحمد لله. طيب يا سامية تمام الحمد لله. احنا بكنا نكون انهينا حكم الادغام كله. عايزاكي ذاكري حلو جدا ماشي. عندنا واجب عليكي، واجب المرة الجاية هيبقى عليكي تسميع صوت التكوير، رجاء ثم رجاء ثم رجاء. الالتزام والدخول في الموعد، مش عايزة تأخير مش عايزة غياب. واجباتك، الناس اللي بتعمل الواجب قبل الحصة بيوم وبعتهولي بالليل، كل واحد بقى عارف نفسه ماشي. الواجبات بشوفها وبصححها، وعشان اللي فكر ان انا مشوفتش واجبه، لا انا شفت الواجبات كلها ومؤيدة كل واحدة باسمها عملت واجب ايه، وعارفة الناس اللي ما عملتش واجب الحصة الاولى عارفاهم برضو. عندك اسئلة للواجب النهاردة خلي بالك. اول سؤال هيقولك عرفي الادغام لغة واصطلاحا اذكري حروفه، ماشي. عرفي الادغام لغة واصطلاحا واذكري حروفه. السؤال التاني اذكري اسباب الادغام وشرطه مع النون.